إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد، والمتوفى عام 595 من الهجرة، في الجملة الثالثة من كتاب الصلاة في الباب الثاني. فإن الجملة الثالثة من كتاب الصلاة تتعلق بصفتها، وذكر في هذه الجملة 6 أبواب. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، يعني في صلاة الذي ليس عليه أي عوارض ولا قيود، المنفرد الحاضر. المنفرد يعني ليس مع الجماعة، وهذا هو الأصل، أن الصلاة تجب على الإنسان وحده، هو المسؤول عنها. الحاضر غير المسافر، الصحيح غير المريض، والآمن غير الخائف. فهذا كان الباب الأول وبين ما فيه. الآن الباب الثاني في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة التي هي في مقابل صلاة المنفرد. ففي الباب الثاني الذي هو صلاة الجماعة ذكر لنا 7 فصول. الفصل الأول في حكم صلاة الجماعة، وهذا قد عرفناه في الدرس الماضي. الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة، وما أحسن هذا الترتيب لهذه الفصول. صلاة الجماعة أول ما يخطر على البال ما حكمها، هل هي واجبة أو سنة، هل هي فرض عين أو فرض على الكفاية، وهذا بيناه في المرة الماضية. الفصل الثاني في معرفة من تقوم به الجماعة وهو الإمام، فليس كل أحد يصلي بالناس ويتقدم على الناس، وإنما الذي يتقدم على الناس لا بد أن يتميز عنهم في شيء يوجب تقديمهم. فإذا الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به. قال: وفي هذا الفصل 4 مسائل. فإذا لعلكم الآن أدركتم تقسيمات ابن رشد. أول تقسيم ما هو؟ الكتاب، كتاب كذا. وفي الكتاب نجد الجملة، وفي الجملة نجد أبوابا، وفي الأبواب نجد فصولا، وفي الفصول نجد مسائل. فالفصل الثاني الذي هو في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام، فهذا فيه أربع مسائل. هذا فيه أربع مسائل. قال: المسألة الأولى: أولى الناس بالإمامة. قال: اختلفوا في من أولى بالإمامة. القول الأول، فقال مالك: يا أم القوم أفقههم لا أقرأهم. وبه قال الشافعي. فإذا هذا القول أنه يا أم القوم أفقههم أعلمهم، فإن الإنسان قد يكون حافظا للقرآن عن ظهر قلب، يحفظ السور والآيات، بل من العجائب في هذا الزمان في مسابقات الحفظ أنك تقول للقارئ: اقرأ الآية 111 من سورة النساء، فيقرأها. لكن لا يلزم أن يكون هذا الحافظ عالما، بل على العكس، فإن من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكثر القراء ويقل الفقهاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، وسيأتي عليكم زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه. فإذا لا ملازمة بين حفظ القرآن وبين أن يكون عالما، الشيخ الألباني رحمه الله لم يكن حافظا للقرآن كله وكان عالما، وهلم جرا. فلا ملازمة بين حفظ القرآن وبين العلم. ولأهل هذا القول أن يستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن أبا بكر لم يكن أقرأ الصحابة، بل كان أقرأهم من؟ أبي ابن كعب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقرأكم أبي. فهذا من أدلة هذا القول أنه يؤم القوم أفقههم لا أقرأهم. فإن قال قائل: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ والجواب على ذلك أنه في زمن الصحابة، بل في لغة الشرع، أن الأقرأ هو الأعلم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يحفظون القرآن كحفظنا، وإنما كانوا يحفظون العشر آيات، فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل والإيمان. قالوا: فتعلمنا العلم والإيمان والعمل جميعا. فإذن هذا القول الأول أنه يؤم القوم أفقههم لا أقرأهم، وبه قال الشافعي. هذا قول مالك والشافعي. القول الثاني، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يؤم القوم أقرأهم. قال والسبب في هذا الاختلاف، اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. قال ولا يؤم الرجل في سلطانه، في سلطانه أنت قارئ وذهبت تصلي في مسجد، المسجد له سلطان وهو إمامه، فلا تؤم في هذا المسجد إلا بإذن السلطان، سلطان المسجد. وكذلك إذا ذهبت إلى بيته فهو سلطان بيته. قال ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وهو حديث متفق على صحته. عندك في الحاشية قال الغماري وليس بذلك، إنما رواه مسلم دون البخاري. فإذا اختلف العلماء في مفهوم هذا الحديث، قال لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة أي والإمام أحمد، ومنهم من فهم من الأقرأ ها هنا الأفقه، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة. صحيح، يعني الحاجة إلى الفقه والعلم بالصلاة أولى من الحاجة إلى القراءة. إذا مثلا شك الإمام في صلاته، إذا نابه شيء فماذا يفعل؟ فإذا لم يكن عالما عاد هذا على الصلاة بالخلل، بالخلل الكبير. وأما القراءة فيغني فيها قراءة فاتحة الكتاب. قال لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة. فإذا هذا التعليل الأول، الذين قدموا الأعلى. وأيضا هذا الثاني، فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، كان هو الأفقه ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. فإذا كأن ابن رشد أيضا يعني أدرك تغير الحال كما هو ظاهر جدا في زماننا. فعلى كل حال هذا اختلافهم في من هو الأولى بالإمامة. والصواب أيها الإخوة يعني أن الذي يعني يتقدم على الناس هو أعلمهم وأفقههم، ولا يتصور أن يكون أعلمهم وأفقههم بدون إيش؟ بدون الحفظ، بدون حفظ يعني قدر معقول من كتاب الله تبارك وتعالى. ما يتصور أن يكون أفقه وأعلم بدون أن يكون يعني حافظا قدرا لا بأس به من كتاب الله مما يحتاجه في صلاته. وطبعا هذه المسألة يحتاج إليها عند يعني أول تعيين الإمام، أول ما يعين الإمام. فإذا ثمرت الخلاف في تعيينه في توليته. وأما إذا ولي فإذا صار إماما حتى وإن لم يكن الأقرأ، حتى وإن لم يكن الأعلم، صار إماما وتصلي خلفه. ولا يقال في مثل هذه الحالة بعد توليته أن هذا إمام ليس الأعلم وليس الأقرأ، فلا يصح أن يكون إماما. المسألة الثانية حمك الله. قال إمامة الصبي، إمامة الصبي، قال اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم، إذا كان قارئا، إذا كان قارئا، وهذه المسألة أيضا يعني تؤيد ما ذكرناه في المسألة الأولى. الآن تجد من الصبيان من يحفظ هو وقد بلغ 8 سنوات 9 سنوات قد حفظ وأتم. فإذا كان الناس في حي مثلا، فهل هذا أولى بالإمامة مع أنه سبقه علماء وفقهاء؟ هل يؤمهم؟ قال فأجاز ذلك قوم، هذا القول الأول، لعموم حديث عمر بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي. صحيح، نقول ولكن لم يكن في قومه يعني حفاظ ولا علماء، بل هو كان في طريق الناس فكان يسمع من هنا ويسمع من هنا فحفظ قدرا كبيرا من القرآن. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصلي بهم، وكان يصلي على جنائزهم أيضا. القول الثاني، ومنع ذلك قوم مطلقا، قالوا لا تجوز إمامة الصبي. القول الثالث، وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك قال وأحمد وأبي حنيفة. وأما الشافعي فقد أجازه مطلقا، تقول وكذا الحسن البصري وإسحاق، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه تجوز إمامة الصبي مطلقا، وهذا هو الصحيح من ناحية الجواز، من ناحية الجواز أنه يجوز. وإنما الكلام في يعني في الأفضل. وأما إذا صلى وصلى بالناس صلاة صحيحة فالصلاة صحيحة. قال وسبب الخلاف في ذلك، هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ الصبي لا تجب عليه الصلاة، فهل يؤم أناسا وجبت عليهم الصلاة؟ هذا هو سبب الخلاف وسر الخلاف، كيف إن هذا لا تجب عليه الصلاة ويكون إماما لمن تجب عليهم الصلاة؟ قال وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم. كيف ذلك؟ أن هذا يصلي صلاة غير واجبة عليه، والذين خلفه يصلون صلاة واجبة عليهم، فالنية مختلفة. والصواب في نية الإمام والمأموم كما مر علينا أن اتفاق الإمام والمأموم إنما هو في الأقوال والأفعال، وأما اختلاف النيات فجائز، وأما اختلاف النيات فجائز. فهذا هو اختلافهم في إمامة الصبي، والصحيح من هذا أنه تجوز إمامة الصبي، أصل الجواز أنها تجوز. المسألة الثالثة وهي مسألة عظيمة ولها علاقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي إمامة الفاسق والمبتدع، إمامة الفاسق والمبتدع. وهذه مسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه في المجلد 23 في مواضع، في صفحة 356 360 358 355 51، ثم لخصها الشيخ في صفحة 342، فإذا سنقرأ هذا الموضع مجلد 23 في صفحة 342، إمامة الفاسق والمبتدع. الفاسق هذا من جهة الإيش؟ الشهوات. والمبتدع هذا من جهة الإيش؟ الشبهات. فماذا عن إمامة الفاسق والمبتدع؟ قال: اختلفوا في إمامة الفاسق. القول الأول فردها قوم بإطلاق كالإمام أحمد في إحدى روايتيه. الثاني وأجازها قوم بإطلاق كأبي حنيفة والشافعي لكن مع الكراهة. القول الثالث وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به. فإذا القول الثالث يعني جعلوا الفاسق على درجات وكذلك المبتدع، فقالوا إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت. وهذا الذي اختاره الأبهري تأولا على المذهب، تأولا على المذهب يعني المذهب المالكي، لأن الأبهري مالكي، فقول الأبهري ها هو القول بهذا التفصيل. إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة، من صلى خلفه يعيد الصلاة، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة. الأبهري أيها الإخوة هذا إمام علامة محدث، وكان قاضيا، وهو شيخ المالكية، واسمه محمد بن عبد الله ابن محمد ابن صالح التميمي المالكي، نزيل بغداد وعالمها، عاش من 290 للهجرة إلى 375. حدث عنه الدارقطني، الدارقطني الإمام حدث عنه وقال، أي الدارقطني هو إمام المالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا. وله في شرح المذهب أي المالك تصانيف، وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد. وانظر سير أعلام النبلاء. فالأبهري إمام معروف في المالكية واختار هذا التفصيل. القول الرابع ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل. فإذا قول الأبهري فسقه مقطوع به ولا مظنون، ومنهم من فرق تفريقا آخر، هل فسقه بتأويل يعني هل هو متأول أو يكون بغير تأويل. قال: مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق. الذي يشرب النبيذ يعني الخمر الذي يكون من غير العنب، ويتأول أقوال أهل العراق، قول أبي حنيفة وقول أهل العراق أن الخمر عندهم الذي يحرم قليله وكثيره إنما هو خمر العنب، وأما خمر غير العنب فلا يحرم منه إلا القدر المسكر. فإذا لا تنسى هذا، يفرقون بين خمر العنب وخمر غير العنب. خمر العنب يحرم قليله وكثيره، فقالوا النصوص إنما يعني تنصب على هذا النوع من الخمر، قالوا وأما خمر غير العنب فلا يحرم منه إلا القدر المسكر، يعني على قولهم خمر من التمر، خمر من الشعير، كيف يفتي به أهل العراق؟ يقولون اشرب، إذا بدأت تنصتل خلاص وقف، فإذا يباح لك القدر غير الإيش؟ القدر غير المسكر. فلو إنسان تأول هذا القول وقال أبو حنيفة هذا رجل إمام وهو رجل عالم وأنا أتابعه في هذا القول، والأصل أنه لا يحرم شيء إلا بدليل قاطع، والرجل ليس صاحب هوى، الرجل فعلا متأول وله عذر في التأويل، فإذا هذا متأول لشرب النبي، فقالوا نفرق بين الفاسق المتأول وغير المتأول. غير المتأول الذي يشرب الخمر، يشرب الخمر القليل والكثير من العنب وغير العنب، هذا غير المتأول. قال فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. قال وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض. مسكوت عنه في الشرع يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم للقرآن، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون شارب خمر ولا يكون زانيا، المهم إذا كان قارئا فيصل. فقالوا هذا شيء مسكوت عنه في الشرع. قالوا والقياس فيه متعارض. كيف القياس فيه متعارض؟ يبينهما بعدهم. قال فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط، على قول من يرى أن الإمام يحمل على المأموم، أجاز إمامة الفاسق. هذا القياس الأول. قالوا احنا من علاقة بالذي يصلي بنا، المهم صلاته صحيحة فإذا صلاتنا صحيحة، من علاقة بإيش؟ بفسقه. فقاسوا هذا القياس. قال ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة، قالوا هذا الفاسق يعني غير مأمون، كما نتهم الشاهد، إذا اتهمنا الشاهد فإذا لا نقبل إيش؟ شهادته، وكذلك إذا اتهمنا الفاسق رددنا صلاته، فقالوا هذه مثل الشهادة. فكما أننا نتهم الشاهد فكذلك نتهم إيش؟ الفاسق في إمامته. قال كما يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامته. فإذا هذا هو سر الاختلاف، أن بعضهم جعل الفسق منفكا عن صحة الإيش؟ عن صحة الصلاة، وبعضهم جعل الفسق مؤثرا في صحة الإيش؟ في صحة الصلاة. فالذي جعله منفكا أجاز إمامته، والذي جعله مؤثرا لم يصحح إمامته. قال ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل. فالذين فرقوا بين التأويل وغير التأويل من أجل هذا، لأنه لو كان بتأويل فإذا هو يعني معذور وسيحسن صلاته. قال وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور في تأويله. قال وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم القوم أقرأهم، فالظاهرية استدلوا بهذا، قالوا تجوز إمامة الفاسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم، قالوا فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق. كيف رد عليهم ابن رشد؟ قال والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. صحيح. فتقول هنا كل عموم بحسبه، كل عموم بحسبه. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الذين يقولون ما من عموم إلا وقد خص. فهنا يقولون يؤم القوم أقرأهم، قالوا هذا خص منه الفاسق والمبتدع وغيره. فنقول أصلا وهل الفاسق والمبتدع دخل في هذا العموم حتى نخرجه؟ أصلا الفاسق، الفاسق والمبتدع ما دخلوا في هذا العموم، لأن كل عموم بإيش؟ بحسبه. كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل كل شيء هذه يعني يشمل كمان السماوات والأرض؟ ما يشمل السماوات، لأن كل عموم بإيش؟ بحسبه. الناس يفهمون مجال العموم، كل عموم له إيش؟ له مجال، فليس العموم على إطلاقه، وإنما كل عموم له مجال، فكل عموم بحسبه. فإذا أهل الظاهر استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم، وقالوا تجوز إمامة الفاسق والمبتدع. قال والاحتجاج بالعموم في غير المقصود، في غير المقصود يعني في غير موضعه، لأن كل عموم بحسبه. قال ضعيف. قال ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة أو في أمور خارجة عن الصلاة، بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة. فبعضهم يعني قال إن الفسق ليس من شروط صحة الصلاة، وبعضهم قال من شروط صحتها. فهذا ما ذكره ابن رشد رحمه الله فيما يتعلق بإمامة الفاسق. الآن نرجع إلى ما قاله شيخ الإسلام، وهو موضع مهم في صفحة 342، وهو موضع مهم وله علاقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك ربما أطلنا فيه بعض الشيء. قال رحمه الله وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. فإذا أنت أكتب هذا، تقديم الفاسق والمبتدع في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. فالشيخ أعطانا الخلاصة في أول المبحث. فإذن هذا هو القول الفصل، طالما أننا قادرون على أن نقدم غيره فإذن هذا لا يقدم. وأما إذا لم نقدر على تقديم غيره فماذا نفعل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ هل نترك الصلاة؟ لا. ومن تركها فهو المبتدع، خلي بالك من هذا. من تركها في هذه الحالة، في أي حالة؟ في حالة عدم القدرة على تقديم غيره. الذي يترك الصلاة خلفه في هذه الحالة هو المبتدئ. فإذا تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. لماذا لا يجوز مع القدرة على غيره؟ قال: فإن من كان مظهرا للفجور أو للبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. الآن هو على فجور وعلى بدعة، ونحن قادرون على تقديم غيره عليه، ومع ذلك نقدمه. قال: ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرة العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر. قال: فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته، الداعية إلى البدع يمنع من أربعة أمور: من ولايته وإمامته وشهادته وروايته، فلا يمكن من هذه الأربعة. قال: لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته. فإذا أمكن لإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فإذا سواء كان ولي من قبل ولاة الأمر أو أنه لم يولى لكن نزعه من هذا المكان يترتب عليه ضرر أكثر من بدعته. كان يكون جماعة في قرية في بادية ويأمهم إنسان مبتدع، وهناك شباب من أهل السنة وأرادوا أن يخلعوا هذا الإمام، لكن سيترتب عليه ضرر كبير، ففي هذه الحالة أيضا لا يخلعونه، لأنهم كما ذكر عن الشيخ مع القدرة على غيره، وهم في مثل هذه الحالة غير قادرين. قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. قال: ومطلوبها، يعني مطلوب الشريعة، ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. طبعا هذه أيها الأخوة قاعدة الشريعة، وليست في هذا الموضع فقط بل في مواضع كثيرة. لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. قال: ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. يقول: فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. قال: ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة. قال: فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر. يعني كونك تفوت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من أنك تصلي وراء إمام فاجر. قال: لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره. صحيح، إذا أنت تخلفت هل هو سيندفع عن فجوره؟ قال: فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. قال: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. فإذا الذي فيه الاجتهاد للعلماء ماذا؟ من يقول أنه إذا صلى خلف الفاجر والمبتدع مع ليش؟ مع القدرة على الصلاة خلف إيش؟ خلف غيره. هذا هو الذي موضع اجتهاد للعلماء. وأما إذا لم يمكنه الصلاة خلف غيره فكلمة الأئمة مجتمعة على ماذا؟ على أن الذي يترك الصلاة في هذه الحالة فهو إيش؟ فهو مبتدع. فإذا محل الخلاف في ماذا؟ أنه يمكنه أن يصلي خلف البر ومع ذلك صلى خلف الإيش؟ خلف الفاجر المبتدع. قال: فهو موضع اجتهاد للعلماء. فمنهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها. ومنهم من قال لا يعيد، قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة. أنت ترى أن التعليل عند شيخ الإسلام هو نفسه التعليل عند ابن رشد. ومنهم من قال لا يعيد، قال: لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. قال: وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدع. هذه أيضا فائدة أخرى، إذا لم يمكنه إلا أن يصلي خلف الفاجر والمبتدع فهل في هذه الحالة نقول له صلي وأعد الصلاة؟ لا. قال: وإعادتها من فعل أهل البدع. قال: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء. وهذا تحقيق بليغ أيها الإخوة. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته، يعني فقط ليس المبتدع الذي لا يكفر والفاجر، بل أيضا الشيخ بحث مسألة الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء. قال: فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر، يعني إن المبتدع هذا كافر، أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر. يقول الشيخ: لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه المسألة. وسيذكر لنا الشيخ قواعد أصيلة في هذه المسألة، تكفير أهل الأهواء. قال: وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. فإذا أنت عندما تقرأ في تكفير أهل البدع والأهواء فاستحضر دوما ليش؟ التفصيل. قال: وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. قال: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، كالذي يقول بإيش؟ خلق القرآن. أن القول قد يكون كفرا. قال: فيطلق القول بتكفير صاحبه. إيش معنى يطلق القول بتكفير صاحبه؟ نقول: ها، من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا تكفير على التعيين ولا على العموم؟ على العموم. يقول: فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره. الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فإذا حتى نقيم عليه الحجة، ما حكمه عندنا؟ على الأصل، على الأصل لا يكفر، لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. نعم. فإذا هذا شيء مهم أيها الإخوة. يقول: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، القول المقالة نفسها، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال: وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا على العموم. قال: فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. قال: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها. نعم. قال: ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة، شوف كيف الشيخ يؤكد هذا، أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، بين النوع والعين. ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم، يعني حقيقة قول الأئمة. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقة، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام. بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه يعني الإمام أحمد صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأنها نعم لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، لكن ما كان يكفر أعيانهم حتى الجهمية، ما كان يكفر أعيانهم. قال: فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. نلاحظ من هذا الكلام أنه ذكر أربعة مراتب: الذي يقول المقالة، الذي يدعو إليها، الذي يعاقب مخالفه، والذي يكفره. فإذا المخالفين من أهل البدع، يقول بالبدعة، يدعو إليها، يعاقب مخالفه، وأخيرا يكفره. يقول يدعو يعاقب يكفر. قال: ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية في فتنة خلق القرآن إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك. فإذا هذه المقولة يقولون. قال: ويدعون الناس. إذا يقولون وإيش؟ ويدعون الناس إلى ذلك. قال: ويعاقبونهم إذا لم يجبوهم، ويكفرون من لم يجبهم. سبحان الله. فإذا في فتنة خلق القرآن المعتزلة فعلوا بأهل السنة الأمور الأربعة، فهم يقولون بهذه المقالة ويدعون إليها ويعاقبون مخالفهم ويكفرونهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. فانظر معنى المقالة إيش؟ المقالة كفر، ومن قال بها فهو إيش؟ كافر، ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله. هذا بالنسبة للإمام أحمد. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد، حفص الفرد هذا إنسان جاء يجادل الشافعي في يعني خلق القرآن، لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق، قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. بين له أن هذا القول كفر، يعني حتى مخاطبة الشافعي له كفرت بالله العظيم هذا لا يعني تكفيره بعينه، وإنما هذا تكفير بالمقال. بين له أن هذا القول كفر. قال: ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. هذا الشافعي. قال: وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدر: إن جحد علم الله كفر، وسئل أحمد عن القدر هل يكفر، فقال: إن جحد العلم كفر. وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. قال: وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس، لأن هذه شبهة. يقولون مثلا: طيب غيلان، غيلان الدمشق القدري، هذا قتلوه، والجواب عليهم: هل القتل يقتضي التكفير؟ هل القتل يقتضي التكفير؟ لا. يقول الشيخ: فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره، أو قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه، قد يكون على هذا الوجه. فهذه يعني أو هذا موضع يعني نافع فيما يتعلق بحكم الفاسق وحكم المبتدع وإمامتهما. المسألة الرابعة: إمامة المرأة. اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تأم الرجال. عندك في تعليق: إلا في التراويح عند أحمد بشرط أن تكون متأخرة. عجيب هذا، يعني هي تكون متأخرة وهي الإيش؟ وهي الإمام. وهذا طبعا يتصور مثلا في امرأة قارئة، ناس يعيشون في مكان بعيد والمرأة هي ما شاء الله تحفظ، وهم كلهم لا يعرفون شيئا حتى لا يصحون الفاتحة، فإذن يتصور هذا. قال: واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد في إمامتها النساء. الثالث: وشذ أبو ثور والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق، يعني للإيش؟ للرجال والنساء، فهذا شذوذ بالنسبة للرجال. قال: وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تأم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، وما أحسن هذه الحج. لا حجة على المخالفين بمثل الحجة عليهم بفعل الصدر الأول، المولد مثلا، الاحتفال بالمولد، احتج عليهم بالصدر الأول، القرون الثلاثة المفضلة، ما أحد فعل هذا، فهذه ما أحسنها من حجة. فهنا ابن رشد يقول: لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، إن امرأة تأم الإيش؟ تأم الرجال. الثاني: ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير، يعني سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال، علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أخروهن حيث أخرهن الله. تقول: هذا لا أصل له مرفوعا، كما في الضعيفة 918، ولكنه صحيح الإسناد موقوفا 918، فإذن هو صحيح الإسناد موقوفا. نعم، موقوف على ابن مسعود. قال: ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذا كن متساويات في المرتبة في الصلاة، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول. كونها تأم النساء هذا ثابت عن عائشة وعن أم سلمة، هذا ثابت رواه البيهقي وغيره. قال: ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود، تقول: هذا حسن في الإرواء 493 وفي صحيح أبي داود 605 و606 من حديث أم ورقة. أم ورقة هذه كانت قد قرأت القرآن جمعته كله، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزو فقال لها قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزق الشهادة، فكانت تسمى الشهيدة، كانت تسمى الشهيدة قبل إيش؟ قبل الشهادة. وكانت قد دبرت غلاما وجارية، شوف كيف هيكون جزاء الإحسان الآن، دبرت غلاما وجارية. إيش معنى دبرت غلاما وجارية؟ يعني أنهما يكونان عتيقين بعد إيش؟ بعد موتها. وكانت قد دبرت غلاما وجارية، فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فقام عمر في الناس قائلا من كان عنده علم فليجئ بهما، فجيء بهما فأمر بهما فصلبا، وكان أول مصلوب بالمدينة. هذا في صحيح أبي داود 605. هذه قصة أم ورقة. فأم ورقة هذه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. ومعلوم أن أهل دارها فيهم الإيش؟ الرجال والنساء. فإذا الذين استدلوا بإمامة المرأة استدلوا بإيش؟ بهذا الحديث الحسن. ونحن يعني نقول بهذا الحديث في صورته الضيقة، في صورته الضيقة، كما مثلت لكم إذا كان جماعة يعيشون في بادية ويعني أميون. ما هو الأم في الفقه؟ ما هو الأم؟ الذي لا يعرف الفاتح، هذا يسمى إيش؟ الأم. كلهم أميون وفيهم امرأة حافظة، فإذا في مثل هذه الحالة يكون يعني الحكم كحكم هذا الحديث، وأمرها أن تأم أهل دارها، فيصف الرجال في جهة القبلة وبعدين خلفهم النساء وهي يعني تأمهم تصلي بهم وهي متأخرة. قال وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام، تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع. صحيح، إذا كان مسكوتا عنها في الشرع فإذا يعني لا حكم لها، لأن الأصل في العبادات التوقيف. قال القاضي بن رشد وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة، المسموعة يعني التي دل عليها الدليل، أو ما له تعلق قريب بالمسموع، وذلك بالقياس، وذلك بالقياس. قال أحكام الإمام الخاصة به. قال أحكام الإمام الخاصة به، فإذن هذه المسائل التي ذكرها يعني تشترك في تعيينه، تعيين الإمام أن يكون أقرأ، وذكر إمامة الصبي وإمامة الفاسق والفاجر وإمامة المرأة، فهذا كله في تعيين الإمام. طيب إذا عين وصار إماما فما هي أحكامه؟ فقال أحكام الإمام الخاصة به. فإذا أحكام الإمام هذا بعد توليته، والتي قبلها يعني في توليته. في توليته وتعيينه. قال: فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع، يعني بالدليل والنقل. إحداها: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن، أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ وذلك أيها الإخوة أن المعهود أن إنسانا إذا دعا فالذي يسمعه إنما إيش؟ إنما يؤمن على دعائه، فالداعي عليه الدعاء والمؤمن عليه الإيش؟ عليه التأمين. فبعضهم نظر إلى هذه النظرة، قالوا الإمام داعٍ لأنه بقراءته للفاتحة، الفاتحة دعاء، دعاء الثناء ودعاء الإيش؟ ودعاء المسألة، دعاء الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى. بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين الدعاء اهدنا، هذا دعاء. فالمناسب أن الإمام يعني قام بما عليه من الدعاء، فإذا المأموم هو الذي يؤمن، فبعضهم قال هذا. قال: والثانية: متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ يعني بالنسبة لإقامة الصلاة، هل أن الإمام ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ولا يكبر عند قد قامت الصلاة؟ بعضهم قال هذا. قالوا: إذا قال المقيم قد قامت الصلاة توجه الإمام الله أكبر، وبعدين المقيم يكمل ليش؟ يكمل الإقامة ويكبر. فبعضهم قال هذا، فقالوا: متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ ونحن أيها الإخوة بإذنه تعالى نحن مأجورون على هذا التدقيق، لأننا لم نأتي ببدعة. يعني ربما يقول قائل: أنتم تدققون وتفصلون وأمر الصلاة سهل. نقول: صحيح، نحن معك في هذا، لكن شتانا بين من يعني يصلي هكذا تقليدا كما رأى الناس، وبين من يدقق في كل جزئية من جزئيات الصلاة التي هي أعظم عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. قال: والثالثة: إذا أرتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟ أرتج كما يقال رتاج الكعبة، رتاج الكعبة. قديما الناس لما كان ينذر نذر، كان يريد أن يحلف بالنذر، يحلف بالنذر يعني إيش؟ يقول مثلا: ما لي في رتاج الكعبة إن ذهبت بيت فلان. هذا يمين بليش؟ يمين بالنذر، يقول كل ما لي أحطه في الكعبة إذا أنا دخلت بيت فلان. ماذا أراد؟ أراد يدخل ولا ما يدخل؟ ها؟ أراد اللي ما يدخل، فهذا يحلف أنه ما بداخل بيت فلان، لكن هذا يسمى حلف بالإيش؟ حلف بالنذر، كالحلف بالطلاق. فالمهم هذا كان مشهور: ما لي في رتاج الكعبة. ما هو الرتاج؟ الرتاج ما تغلق عليه الكعبة، الكنز الذي يوضع فيها وبعدين يغلق عليه. فهنا أرتج عليه يعني أغلق عليه، بيقرأ سورة مثلا والضحى فسكر، إما أنه خلاص وقف، أو أنه ذهب إلى سورة إيش؟ إلى سورة أخرى. فهذا معنى أرتج عليه. أرتج عليه يعني اضطرب والتبس واستغلقت عليه القراءة. فهل هذا يفتح عليه أو لا؟ قال: والرابعة: هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ ربما واحد يقول: هذا الإمام إمام، لا بد نجيب له سجادة جميلة ونميزه عن الناس. فهذه السجادة تدخل في هذه المسألة، تمييز الإمام بسجادة، فهو رفع للإمام ولو 2 ملي 3 ملي، المهم هذا رفع. قالوا لا، احنا نبغي نرفع الإمام عشان الصفوف الخلفية ايش تراه، وهذا يكون يعني صورة جيدة لأن هذا إمام إمام للمسلمين. فربما يخطر هذا على بال الناس، وعندما يعم الجهل وينتشر ستنتشر مثل هذه البدع والمخالفات. فإذا هذه مسألة، هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ فهذه 4 مسائل تتعلق بأحكام الإمام، وإنما اقتصر عليها ابن رشد، وهو لا يمنع، هو لا يمنع أن إذا كانت هناك مسائل مشتهرة أنها تذكر في أحكام الإيش، أنها تذكر في أحكام الإمام. يعني مثلا مما يمكن أن يذكر هنا حكم الاستخلاف مثلا، 5 مثلا، الاستخلاف إذا ناب الإمام شيء في صلاته واحتاج أن يخرج من صلاته فهو يستخلف، فهذه من أحكام الإيش، من أحكام الإمام. وهكذا يمكن الإنسان يحصي مسائل فيها أحكام الإمام أكثر من إيش، أكثر من هذه المسائل. أما المسألة الأولى فهي هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة أو لا؟ فطبعا هذه مسألة يعني كبيرة، الشيخ الألباني ما شاء الله كتب فيها صفحات عديدة، وفيها خلاف يعني بين الفقهاء، وما أظن أننا ننتهي منها في هذا المجلس. فإذا نقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله الأسبوع القادم نعطيكم إجازة، بس الأسبوع القادم، فالأسبوع القادم إن شاء الله يعني ما في درس. في سؤال؟ نعم. لا، احنا قلنا هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. نعم. الآن إذا رأينا مسجدين مثلا، نعم، قريبين من بعض، هذا صاحب سنة وهذا مثلا، نعم، فالأفضل أكيد أنك تصلي خلف السنة. نعم. يعني إذا صليت خلف هذا، فهذا الذي فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف الذي ذكرناه، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. تدخل في الخلاف. نعم. نعم. الأولى أنك تدخل السنة ولو كان شوية بعد. نعم. تفضلوا. نحن ذكرنا الأقوال أن منهم من أجاز ومنهم من منع، وطبعا كما ذكرت لك من آثر عائشة وأم سلمة كما رواه البيهقي، فإذا الصواب جوازها بالنسبة للنساء. نعم. نعم. نعم. ما يكون قبل يصلي أمام الإمام صلاة الظهر؟ لا، التقدم هذا تأتينا في أحكام المأمومين، المأموم له أحكام أيضا. هل إذا تقدم المأموم على الإمام يعني ما حكم صلاته؟ أما هذه الصورة فجائزة، لأن الأصل في المرأة التأخر. نعم. اي طبعا المرأة تتأخر. نعم. شيخ حدث النفس اذا كانت المرأة مع زوجها هي حافظة يعني مش حافظة في قيام الليل، نعم، تصلي لزوجها بأس؟ هو وإيش الفرق بين الزوج وغيره؟ بل ربما الفتنة بالزوج يعني تكون أشد. إيه نعم، فأنت تأخر لأن ليس هناك ما يستثني هذه الصورة. إيه لكن تتأخر. نفس الهيئة تتأخر. نعم نعم نعم. نعم. عندهم مصرة. الأول هم جماعة ولا منفردة؟ لا جماعة. صلين جماعة. أنا ذكرت لك عن عائشة أم سلمة. هذا إيه طبعا طالما ثبت عن عائشة أم سلمة فصار هذا صلاة جماعة أفضل. عند المخضرة العاد جماعة. أيوة. طالما أنهم منفصلات في مكان مستقل فإذا نصلين جماعة. نعم اي في البيوت. نعم في صف واحد تقف في وسطهم. نعم نعم نعم. واحد مسبل والثاني غير مسبل. مسبل فقيه وحلف. نعم. والثاني يعرف صلاته، يعرف الفاتحة ويعرف فإذا نقدم هذا غير المسبل ما لا شك فيه. نعم نعم اي طبعا هذا فسق، بل هناك حديث ضعيف في بطلان صلاة المسبل لكنه ضعيف. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.